بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحباب الكرام في حلقة جديدة من حلقات شرح الدعوات النبوية الصحيحة، ومعنا اليوم دعاء مهم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الشرح: اللهم آت نفسي تقواها، يعني اللهم أعط نفسي تقواها. والتقوى درجات، وأقلها هي فعل الواجبات وترك المحرمات، وأعلى منها درجة هي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. لماذا كل هذا؟ خوفا من الله تعالى وخشية منه ومحبة له سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل القرآن والسنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، يعني الاستعداد للموت. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، يعني يسأل الله عز وجل أن يعطيه التقوى، يعني اللهم اجعلني تقيا متقيا يا رب العالمين. والتقوى هذه مذكورة كثيرة جدا في القرآن ولها فضائل عديدة، ويكفي فيها قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، وقوله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقوله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والتقى يعني التقوى. وفي دعاء عباد الرحمن في القرآن الكريم: واجعلنا للمتقين إماما. وقوله صلى الله عليه وسلم: وزكها أنت خير من زكاها. الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة. طيب، الطهارة لما نقول زكي نفسي يبقى طهرها من إيه؟ قال بعض أهل العلم: التطهير من الاعتقادات الفاسدة، وهذا من أهم المعاني، أن يطهر العبد نفسه من الاعتقادات الفاسدة ومن الشرك ومن الرياء. والشرك منه أشياء خفية، فلا بد أن ينتبه العبد إلى هذه المعاني، ويطهر نفسه من ظلم الآخرين، وأن يطهر نفسه من الأخلاق الرديئة السيئة، وأن يطهر نفسه من المعاصي والكبائر والبدع، وأن يطهر نفسه من الأقوال السيئة كالغيبة والنميمة والفحش في الكلام وهكذا. وفي أعمال القلوب أن يطهر نفسه من الغل والحسد والحقد على إخوانه المسلمين. هذا هو الطهارة. أما النماء، يعني نماء القلب ونماء النفس، يكون ماذا؟ يكون بالعمل بالطاعات. شوف، الطاعات على جميع أنواعها، مثل ذكر الله، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصدقة، الحج، العمرة، بر الوالدين، على جميع هذه الأعمال. ومن أهم هذه المعاني ذكر الله والصلاة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت خير من زكاها، قال أهل العلم: خير هنا أفعل تفضيل ليس على بابه. لماذا؟ لأنه لا يوجد مزكي للعبد غير الله سبحانه وتعالى، كأنه قال: لا مزكي لنفسي إلا أنت يا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت وليها مولاها، أنت وليها، يعني ولي نفسي، أي أنت ناصرها الذي تتولى نفسي بالنعم وتتولى أموري في الدنيا والآخرة. يعني نضرب مثلا لله المثل الأعلى، هذا الطفل الصغير عنده سنة سنتين، كيف تولى أموره والداه ويرعيان شؤونه ويدبران أمره؟ هكذا سبحانه وتعالى يتولى أمورك منذ أنت في بطن أمك حتى تنتقل إلى الله عز وجل. فهذا معنى الولاية العامة، ومعنى الولاية الخاصة المحبة والنصرة. وقوله صلى الله عليه وسلم مولاها، قالوا أي سيدها ومالكها، يعني سيد نفسي ومالك نفسي سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم أنت وليها ومولاها، وليها راجع إلى قوله آت نفسي تقواها. لماذا؟ كأنه يقول اللهم انصر نفسي على فعل ما يكون سببا لرضاك عنها. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأنت تحتاج إلى الله عز وجل لكي ينصرك على نفسك الأمارة بالسوء. وقالوا أيضا وقوله مولاها راجع إلى قوله وزكيها أنت خير من زكاها، يعني طهرها بتأديبك إياها كما يتولى السيد المولى تأديب عبيده. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، كأن هذه الدعوات الأربع أيضا من تزكية النفس. فاللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع فيه الدعاء بالتطهير من علم لا ينفع، وكذلك من قلب لا يخشع، وباقي الدعوات. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فما فائدة علم لا ينفع صاحبه؟ ما فائدة هذا العلم؟ لا، بل قد يكون وبالا عليه، كما في الحديث الذي أخرجه إمام مسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وضرب بعض أهل العلم مثلا للعلم الذي لا ينفع بالعلم الذي لا يهذب الأقوال والأعمال والأخلاق، وأيضا العلم الذي لا يعمل به ولا يعلمه للناس، وأيضا العلم الذي لا يحتاج إليه. شوف بعض العلوم الآن لا يحتاج إليها، يدرسون علم كده للعلم ما تعرفش فايدته إيه عمليا. وأيضا العلم الذي لا ينفع الذي لم يرد في تعليمه إذن شرعي، يعني مثلا العلوم المحرمة، يعني تعلم الموسيقى حرام في الشرع لأن الموسيقى حرام، والسحر تعلمه حرام جدا وكبيرة جدا، بل قد يصل إلى الكفر، سحر السفلي يعني. قوله صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع، القلب الذي لا يخشع هو الذي لا يسكن ولا يطمئن بذكر الله. وقالوا القلب الذي لا يخشع هو الذي لا يخاف من الله تعالى. كأنه السعادة من ماذا؟ كأنه السعادة من قسوة القلب. وأيضا هناك ترابط بين العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشع، فما فائدة علم لا يورث الخشية من الله عز وجل؟ لذلك قال بعض أهل العلم العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه في سبيل الله، تعب صاحبه في جمعه ثم لم ينتفع به، بل قد يكون وبالا عليه. وقال بعض أهل العلم ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع، يعني أعوذ بك من نفس لا تشبع، أي استعاذ من نفس حريصة على جمع المال والمناصب ونحوها، ولا تقنع بما آتاها الله تعالى. بالضبط كده، واحد ما بيشبعش، ياخد 1000 جنيه مش شبعان، 10,000 جنيه في الشهر مش شبعان، 100,000 جنيه مش شبعان، عايز دايما يجمع فلوس، يجمع شقق أراضي هكذا، ولا يفكر في آخرته ولا يعمل لها وهكذا. فهذه نفس لا تشبع. وعكس هذه النفس هي النفس القانعة بما قسمه الله عز وجل لها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعوة لا يستجاب لها، استعاذ صلى الله عليه وسلم من عدم استجابة الدعاء. لماذا؟ لأن هذا الدعاء هو الباب اللي انت بتدفع بيه الدور اللي بيجيلك. مرة واحدة جاء ابتلاء شديد، فكيف تدفع هذا الدور بدون الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا حسنه أو صححه بعض أهل العلم. تمام. وأيضا كيف تستجلب النفع لنفسك بدون الدعاء؟ يا رب نجحني، يا رب وفقني، يا رب أرزقني كذا. فإذا سد عليك باب الدعاء فقد سد عليك خير كثير. لذلك قال بعض أهل العلم: إذا كان الداعي يدعو ولا يستجاب له فكأنه طرد من الباب الذي لا يستجلب الخير إلا منه ولا يستدفع الضر إلا به. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، كنا ذكرناه في أول حلقة من حلقات هذه السلسلة، ياريت ترجعوا لها، إن شاء الله أحط الرابط في صندوق الوصف على اليوتيوب. ولكن نلحظ فيه برضو أن فيه تزكية، يعني دعاء في تزكية خاصة، يعني إذا العجز والكسل تزكية للنفس من العجز والكسل، والجبن والبخل هذا برضو تزكية من هذه الأخلاق الرديئة جدا التي استنكرها الشرع. موضوع التزكية هذا موضوع مهم جدا جدا جدا. قال تعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض أهل العلم: الفلاح هو الفوز بما يرتبط به، وفيه صلاح الحال، وفيه النجاة، يعني النجاة من المرهوب أو حاجة مكروهة، وفيه البقاء في النعيم والخير. وليس في كلام العرب كله أجمع من لفظ الفلاح لخيري الدنيا والآخرة. تمام. فإذا كان الفلاح المذكور في الآية المقصود به فلاح الآخرة، يبقى المعنى الفوز بالجنة والنجاة من النار. قد أفلح من تزكى، يعني أنت تحاول تسعى في زكاة نفسك بحضور صلاة الجمعة، بحضور الدروس، بقراءة كتب أهل العلم، بالتحلي والتخلي، تحلي بالأعمال الصالحة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة والاعتقادات الفاسدة كما بينا. موضوع التزكي ده مهم جدا جدا، لأنه يترتب عليه الفلاح في الدنيا والآخرة. ولكن أنت لا تستطيع ذلك إلا بإعانة الله عز وجل، لذلك أنت تدعو الله: اللهم آتي نفسي تقواها وإيه وزكيها، أنت خير من زكاها. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ماشي. يبقى الذي يزكي في الحقيقة هو الله عز وجل، وما أنت إلا بتأخذ في الأسباب، وعليك بالدعاء للتحصيل هذه التزكية من الله عز وجل. يبقى اجتهد وادعو، وإن شاء الله عز وجل ربنا سيكرمك في تحقيق تلك الدرجة العالية. يبقى أخواننا بقى إني ما بحضروش الجمعة ولا الجماعات ولا بيسمعوا للقرآن ولا بيسمعوا للسنة الحديث الصحيحة ولا بيسمعوا كلام إخوانهم بالمواعظ ولا بيهتم بالنصح، فأنت كده ماشي في طريق عكس الفلاح. وعكس الفلاح كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى هو الخيبة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني قد أفلح من زكى الله نفسه، أو قد أفلح من زكى من العبيد نفسه، والعكس كذلك: وقد خاب من دساها. يبقى التزكية عكسها إيه؟ الدس. والدس هو الإخفاء والنقص من النفس، عكس المعنى على طول. والفلاح عكسه الخيبة، نعوذ بالله منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.